بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، آمين. قال شيخ الإسلام الإمام الصابوني رحمه الله عز وجل في كتابه الموسوم بعقيدة السلف وأصحاب الحديث: وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف والتشبيه والتكييف، ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه، وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه، واتبعوا قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى قول أهل السنة ومعتقدهم في باب الأسماء والصفات وفي باب التوحيد عموما، وأنهم يثبتون لله ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، بدأ يذكر أوجه الانحراف التي وقع فيها المخالفون في باب الأسماء والصفات، وسلم منها وسلم الله منها أهل السنة والجماعة. قال: وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف والتشبيه والتكييف. هذا التنبيه هو من باب معرفة الشر ليحذر، وهذا مسلك جاء في الكتاب والسنة، وهو أنه جاء التعريف والبيان للخير ثم التحذير من المخالفة والشر. ولهذا يذكر العلماء في وصف معتقد أهل السنة والجماعة الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة، ثم يذكرون ما سلم الله منه أهل السنة من الانحراف الذي وقع فيه المخالفون في باب الاعتقاد. فذكر أن الله عز وجل أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف والتشبيه والتكييف، أي سلم وأنجى أهل السنة من هذه الانحرافات. وهذه الانحرافات المذكورة وهي التحريف والتشبيه والتكييف وكذلك التمثيل والتفويض، يمكن أن تسمى أصول الانحراف التي وقع فيها المخالفون. فأصول الانحراف في باب التوحيد وخاصة توحيد الأسماء والصفات هي هذه الأمور الخمسة: التحريف والتعطيل والتشبيه والتكييف والتمثيل والتفويض. فهذه الأمور انحرف المخالفون بها عن معتقد أهل السنة، وسلم الله أهل السنة منها. الأول هو التحريف، والتحريف في اللغة هو الميل والعدول بالشيء عن وجهه الصحيح. والتحريف في الاصطلاح هو العدول بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على غير ما أنزل، وهو ينقسم التحريف الشرعي ينقسم إلى قسمين: تحريف لفظي وتحريف معنوي. فالتحريف اللفظي هو بالتغيير والتبديل في الكلام وبالزيادة والنقص، وهذا التحريف هو المذكور في قول الله عز وجل في خبره عن اليهود وعن أهل الكتاب: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. قال العلماء: هذا هو التحريف اللفظي، وهو تحريف الكلم من بعد مواضعه. قال العلماء: من بعد كونه موضوعا في مواضعه، وذلك بالتقديم والتأخير أو بالزيادة والنقص حتى يتغير المعنى. والنوع الثاني هو التحريف المعنوي، وذلك بتفسير كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على غير ما أنزل وعلى غير وجهه الصحيح، ليتوصل بذلك المحرف للانتصار لبدعته أو لتعطيل الحق الذي دلت عليه الأدلة. فمن التحريف الأول وهو تحريف التحريف اللفظي تحريف أهل الانحراف في باب الصفات بالاستواء إلى الاستيلاء، فحرفوا الاستواء الذي أخبر الله عز وجل عنه في بقوله الرحمن على العرش استوى، قالوا استولى، فزادوا اللام، وذلك ليصرف هذا اللفظ عن وجهه الصحيح ويفسرون الاستواء بالاستيلاء وهو الخلق. ولهذا قالوا إن استواء الله على العرش هو استيلاءه وملكه للعرش، ومعلوم أن هذا تعطيل لصفة الاستواء، فإن الله مستوي، فإن الله مالك للعرش ولغيره، فلماذا خص العرش بالاستواء دون غيره من المخلوقات؟ ومن التحريف المعنوي تحريف أهل التعطيل لصفة اليدين بالقوة والنعمة، أو بنزول الرب عز وجل بنزول الرحمة، أو بالغضب بإرادة الانتقام، إلى غير ذلك من التحريفات المعنوية. إذن هذا مسلك من مسالك أهل الانحراف وأهل الإلحاد في باب الأسماء والصفات، أنهم حرفوا الكلمة عن مواضعه، وحرفوا الكلمة من بعد مواضعه. والتحريف المعنوي هو المذكور في قول الله عز وجل يحرفون الكلمة عن مواضعه. واليهود ارتكبوا النوعين من أنواع التحريف، وقد وجد في هذه الأمة من سلك مسلك اليهود بتحريف الكلم عن مواضعه وبتحريفه من بعد مواضعه، وهذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلها نحو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوه. فسلك بعض المنحرفين في باب الصفات هذه المسالك، وشبهة هؤلاء عموما من أهل التعطيل والتشبيه والتفويض والتكييف والتمثيل هو أنهم ظنوا أن هذه الصفات المضافة لله عز وجل أنها لا يمكن أن تكون على حقيقتها، وقالوا لو أثبتنا الصفات لاستلزم التشبيه. ثم هذه شبهة جامعة، أنهم ظنوا أن إثبات الأسماء والصفات يستلزم التشبيه، ثم بعد ذلك سلكوا مسالك. فمنهم من سلك مسلك التعطيل وقال يجب أن ننزه الله عن هذه المشابهة، وذلك بتحريف الكلم عن مواضعه أو من بعد مواضعه على ما هي مسالكهم في تحريف كلام الله عز وجل. ومنهم من التزم الشبهة وقال إن نثبت التشبيه لله عز وجل كما أخبر عن نفسه، وقالوا نحن نثبت له يدا تشبه يد المخلوقين، فإنه أخبر عن نفسه بإثبات اليد والقدم والسمع والبصر، فنحن نثبت لله ما أثبت لنفسه، ولا نعرف من معاني هذه الصفات إلا صفات المخلوقين، وقالوا هذا يستلزم التشبيه. وهذا باطل، فإن الله أخبر عن نفسه بالصفات، ولكن كما أخبر عن نفسه بالصفات أخبر عن نفي المشابهة بينه وبين المخلوقات، كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن الناس من تكلف من هؤلاء وأصبح يكيف صفات الله عز وجل ويقول يده بكيفية كذا وسمعه بكيفية كذا، فدخلوا في التكييف. ومنهم من سلك يعني مسلك التعطيل وهو ناتج أيضا يعني عن التحريف، بأن قال نحن لا نثبت لله اسما ولا صفة ولا نثبت له شيئا من هذا، وإن كان طريقهم في هذا التحريف لكن النتيجة تفضي إلى التعطيل. ومنهم من أعرض عن هذه النصوص وقال نفوض معانيها ولا نعلم منها شيئا، وسلك مسلك المكابرة وقال أنا لا أعلم معنى الاستواء ولا النزول ولا اليد ولا القدم، وإنما هذه ألفاظ الله عز وجل أعلم بمراده منها. وهذا باطل، فإن الله عز وجل لما قال يد الله فوق أيديهم قالوا نحن نعلم معنى يد المخلوق لكن لا نعلم معنى اليد المضافة إلى الله. هذه مكابرة، فإن اليد لها معنى مشترك يعرف بلغة العرب، فإذا أضيف إلى الله عز وجل أصبح مختصا به، وإذا أضيف إلى الإنسان أصبح مختصا به، وإذا أضيف إلى سائر المخلوقات فلكل مخلوق من هذه الصفات ما يليق به. إذن المسلك الأول هو مسلك التحريف، وأهل السنة سلموا من هذا المسلك وأثبتوا نصوص الأسماء والصفات دون أن يتعرضوا لتحريفها لا باللفظ ولا بالمعنى، وإنما فسروها على ما دلت عليه لغة العرب وما عرفوه من لغة العرب اللغة التي نزل بها القرآن. ولهذا لما استشكل رجل في عهد الإمام مالك الاستواء وقال يا إمام الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول. وهذا مما يدل على أن العلماء كانوا يعلمون معاني هذه الصفات، ولهذا قال الاستواء معلوم أي أنه معلوم في لغة العرب ولا يحتاج إلى تكلف في تفسيره، والكيف مجهول هذا الذي لا نعلمه كيفية استواء الله عز وجل. فأهل السنة أثبتوا الأسماء والصفات من غير أن يتعرضوا لتحريفها ومن غير أن يخوضوا في تكييفها، وأيضا لم يعتقدوا فيها التمثيل الذي اعتقده المشبهة، ولم أيضا يعرضوا عن معاني الصفات ويقولون ما قال المفوضة نحن لا نعلم معانيها، بل يثبتون المعاني التي عرفوها من لغة العرب ثم يثبتون لله ما يليق بجلاله منها دون أن يخوضوا في ذلك بالتكييف والتعمق الذي أحدثه المحدثون في هذا الباب. والتشبيه، والتشبيه هو التمثيل في تعريف كثير من الأئمة ومن سلف الأمة، فإنهم يعرفون التشبيه بالتمثيل، ومن العلماء المحققين من المتأخرين من يفرق بين التشبيه والتمثيل فيقول إن التمثيل هو التماثل في كل الصفات، والتشبيه هو التماثل في بعض الصفات. ولهذا التمثيل يكون عام فإنه يقتضي المماثلة في كل الصفات، وأما التشبيه فهو تشبيه في بعض الصفات دون بعض. وهذا معلوم أيضا من كلام الناس، فإذا قلت هذا الشيء مثل هذا الشيء فهذا يقتضي التماثل في كل الصفات، وإذا قلت هذا يشبه هذا فإن هذا يقتضي أن يكون تشبيها من وجه دون وجه. ولهذا تقول هذا يشبه هذا في علمه في صبره في كذا، فإن المشابهة قد تكون في صفة من الصفات. والتشبيه المنفي هنا هو تشبيه الله بخلقه، فإن الله عز وجل متنزه عن مشابهة المخلوقين، متنزه عن مشابهتهم في ذاته وفي أسمائه وصفاته وأفعاله، لأنه أخبر عن نفسه في آية محكمة لا تقبل التأويل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا مما يدل على نفي المماثلة والمشابهة يعني من كل وجه عن الله عز وجل، وأنه لا يشبه أحدا من خلقه في شيء من صفاته. ولهذا جاء النفي للمماثلة، لأن الله عز وجل لما قال ليس كمثله شيء هذا يدل على المماثلة في كل صفة من صفات الله عز وجل، فإن نفي التمثيل يكون أعم من نفي التشبيه. وهذا مما يدل على أنه ليس له مثيل في شيء من صفاته، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. ونفي المشابهة لا يعني نفي القدر المشترك الذي يسميه العلماء المعنى المشترك والمعنى المطلق الذي دلت عليه لغة العرب، مثل ما دلت لغة العرب من المعاني في الصفات، مثل دلالة اللغة على معنى السمع، ودلالة اللغة على معنى البصر، ودلالة اللغة على معنى الاستواء، ودلالة اللغة على معنى القدرة، إلى غير ذلك من الصفات. فاللغة دلت على هذه المعاني، وعندما يطرق سمع الإنسان كلمة من الكلمات المستخدمة في لغة العرب فإنه ينقدح في ذهنه معنى. مثال ذلك إذا خطبنا باليد فنحن نعلم أن هناك يعني معنى لهذه اليد الموجودة في لغة العرب، ولكن العاقل إذا قلت له يد فإنه لا يمكن أن يشبه يدا بيد، ولا أن يقول هذه اليد المذكورة هي يد الإنسان، أو هذه اليد المذكورة هي يد الفيل، أو يد الجمل، أو يد القط، أو يد مخلوق من المخلوقات. وإنما يعلم أن هذه يد، فإذا أضيفت هذه اليد لموصوف تميزت بخصائص تليق بهذا الموصوف الذي أضيفت إليه. فإذا قلت يد الإنسان انقدح في ذهنك المعنى العام المطلق، وتميز هذا المعنى العام المطلق بخصائص تليق بهذا الإنسان الذي أضفت إليه اليد، فتعلم أن يد الإنسان هي اليد المعروفة وهي التي تميزت عن غيرها من الأيدي. وإذا قلت يد الجمل انقدح في ذهنك المعنى العام لليد، ثم اختص هذا المعنى بيد معروفة للجمل تميزت بخصائصها عن يد الإنسان، فليس في يد الجمل أصابع كما في يد الإنسان، وهذه يد حقيقية وهذه يد حقيقية. وكذلك إذا أضفت اليد إلى مخلوق آخر فإنه يحصل ما حصل لنا في المثالين السابقين من معرفة المعنى العام المشترك المطلق، ثم هناك معنى عرفناه بحسب من أضيف إليه. فإذا قلت يد الجمل، اليد لها معنى عام مطلق. إذا قلت يد الجمل تميزت هذه اليد بخصائص. وكذلك إذا أضفت اليد لله انقدح في ذهنك معنى اليد الذي لا يمكن أن نعطله ولا يمكن أن ننكره، ثم تميزت يد الله عز وجل بخصائص تليق بالله عز وجل لا تشبه يد الإنسان ولا يد الجمل ولا يد سائر المخلوقات، بل هذه اليد جاء في وصفها أنها يد عظيمة، وأن الله عز وجل يقبض بها السماوات والأرض، وأنه يوم القيامة يقبض الخلائق مخلوقات العظيمة يعني على أصابعه العظيمة. وهذا مما يدل على أن هذه اليد أنها ليست كيد المخلوق وليست كيد الإنسان، فإنه لا يتصور لإنسان يعني أن يحمل الجبال على إصبع أو الأشجار على إصبع، أو أن مخلوق من المخلوقات يمسك السماوات والأرض بيده، فهذه من خصائص يد الله عز وجل. وهكذا بقية الصفات، نحن لا ننفي المعنى العام المطلق ولا نكابر ونقول ما قال المفوضة لا نعلم معاني الصفات، ولا أيضا ندعي التشبيه كما قال المشبهة، ولا نتعمق يعني تعمق المتكلفين الذين لا يقولون لا نؤمن إلا بما ندرك بعقولنا، بل نحن نؤمن بما وصف الله عز وجل به نفسه من الأسماء والصفات، ونثبت المعاني التي عرفناها من لغة العرب. وأما الكيفية فلا نعلم كيفية صفات الله عز وجل، ولهذا قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، يعني مجهول لنا، لا نعلم كيفية استواء الله عز وجل ولا كيفية صفاته، وإنما نثبت له المعنى على ما يليق بجلاله. والتكييف هو تعيين الهيئة والكيفية. التكييف هو تعيين الهيئة، كأن يقال صفة كذا على هيئة كذا، وصفة كذا على هيئة كذا أو على كيفية كذا. فنحن ننفي علمنا بكيفية صفات الله عز وجل، وينبغي أن يعرف المقصود بقول أهل العلم أن نؤمن بالأسماء والصفات من غير تكييف، فإن المعنى المنفي هنا هو ليس مطلق الكيفية، وهو أن لا نثبت كيفية لصفات الله عز وجل، بل إن أهل السنة يعلمون أن لصفات الله كيفية في علم الله عز وجل تليق بجلاله، ولكن الشيء المنفي هو علمنا بكيفية صفات الله عز وجل. وفرق بين نفي علمنا بكيفية الصفات وبين نفي الحقيقة المطلقة. ولهذا الإمام شيخ الإسلام بن تيمية علق على قول الإمام مالك قال والكيف مجهول، قال شيخ الإسلام بن تيمية ولم يقل الإمام مالك والكيف معدوم، لم يقل والكيف معدوم، فإنه فرق بين إثبات العدم وبين نفي علمنا بالصفة. فنحن ننفي علمنا بكيفية صفات الله، ولا ندعي أن صفات الله عز وجل ليس لها كيفية وأن كيفيتها معدومة، بل لها كيفية عظيمة تليق بجلال الله عز وجل. ومن رحمة الله بعباده أنه لم يخاطبنا بالكيفية لأن عقولنا تقصر عن ذلك. ولهذا قال بعض أهل العلم متلمسا الحكمة في عدم ورود النص وعدم ورود النصوص بإثبات الكيفية لصفات الله أن هذا من رحمة الله بعباده، لأن كيفية صفات الله عز وجل كيفية عظيمة قد تقصر العقول عن إدراكها، فخاطبنا الله عز وجل بما نعقل وما نعلم من المعاني. وأما الكيفية فإن الله عز وجل لم يخاطبنا بها رحمة بنا، وهذا كما أنه احتجب يعني عن خلقه بأن يعني لم يمكنهم من النظر إليه رحمة بهم، وأنهم لو نظروا إليه ما أطاقوا التجلي والنظر كما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام لما تجلى الله للجبل صعق موسى، وصعق موسى هو من أثر اندكاك الجبل الناتج عن التجلي، فكيف لو كان التجلي لموسى؟ وهذا مما يدل على ضعف البشر عن معرفة كيفية صفات الله عز وجل وعن صمودهم وثبوتهم لتجلي الله عز وجل. ولهذا يوم القيامة إذا أعطاهم القوى العظيمة وأقوى ما يكون الإنسان عندما تعاد إليه روحه ويدخل الجنة، فإن هذا أكمل أنواع تعلق الروح بالبدن، فإنهم يعطون القوى العظيمة وكذلك لا يموتون بعد ذلك، فإن هذا التعلق تعلق الروح بالبدن بعد دخول الجنة هو أكمل أنواع التعلق، ليس بعده مرض ولا نصب ولا ضعف ولا موت، فإذا هيئوا إلى هذا الأمر العظيم تجلى الله عز وجل لهم ونظروا إليه وتلذذوا بهذا النظر، ومع كونهم في الدنيا لا يطيقون هذا ولا يقدرون عليه ولا طاقة لهم به، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده. إذن التكييف المنفي هو علمنا بكيفية صفات الله عز وجل، ولا ننفي الكيفية المطلقة ونقول أنه ليس لصفات الله عز وجل كيفية. ولهذا ينبغي لطلاب العلم أن يفهموا مراد السلف وما يرد في كلامهم في وصف عقيدة أهل السنة على وجهه، لأن نسأل كثير من الطلاب يعني عن معنى بلا كيف فيقول يعني أن لا نثبت كيفية مطلقة، لا هذا غير صحيح، نحن نعلم أن لصفات الله كيفية عظيمة تليق بجلال الله، لكن الشيء الذي ننفيه هو علمنا بكيفية صفات الله عز وجل. قال: ومن عليهم بالتعريف والتفهيم، أي من الله على أهل السنة بالتعريف والتفهيم، أي أنهم عرفوا نصوص الكتاب والسنة في باب الصفات وفهموا ذلك وعرفوه على ما خاطبهم الله عز وجل به، وهذا من منة الله عز وجل، ولهذا سلموا مما وقع فيه غيرهم من الانحراف لما رزقهم الله عز وجل الفهم الصحيح من نصوص الكتاب والسنة. قال: حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه. حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه، سبيل التوحيد والتنزيه هذا مقصد ومطلب كل من انتسب إلى هذا الدين، أنه يريد التوحيد ويريد التنزيه، فالفلاسفة يريدون التنزيه، والجهمية يريدون التنزيه، والمعتزلة والأشاعرة وعامة الطوائف مجمعة على تنزيه الله عز وجل عن النقص وأنها تريد التوحيد. ولكن كما ذكر الإمام ابن القيم في النونية أن توحيد الفلاسفة والجهمية هو غاية التعطيل، تعطيل الله عز وجل عن صفاته عن أسمائه وصفاته، وذكر هذا شيخ الإسلام في التدمرية. إذن هذه الطوائف أرادت التنزيه، ولكن منهم من ظن أن التنزيه في التعطيل، قال: لو أثبتنا الأسماء والصفات شبهنا، فإذا ننزهه عن التشبيه وننفي عنه ما جاء في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات، فإذا خاطبهم الناس كيف ننفي ما ثبت في الكتاب والسنة، قالوا: لا بد أن يؤول، فكل نص أوهم التشبيه لا بد أن يؤول ولا بد أن يخرج على القاعدة التي قرروها بعقولهم، وهو أنه منزه عن الأعراض وعن الصفات وعن الحوادث، ويعنون بالأعراض والحوادث الصفات، فقرروا قاعدة بعقولهم أنه منزه عن الأعراض والحوادث، ثم أخضعوا النصوص لما توهموه بعقولهم. والطرف الآخر أرادوا إثبات ما أثبت الله لنفسه، وزعموا أن ما أثبت الله لنفسه هو التشبيه، وكذبوا على الله، فإن الله نفى عن نفسه التشبيه وأثبت الصفات كما قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكل من الطائفتين من المشبهة والمعطلة أرادت التوحيد والتنزيه ولم يتحقق لهم. فتوحيد المعطلة هو تعطيل الله عن أسمائه وصفاته، وتوحيد المشبهة هو إثبات صفات ضعيفة كصفات المخلوقين. ولهذا من لم يثبت لله علما إلا كعلم الإنسان عطل علم الله، ومن لم يثبت لله يدا إلا كيد الإنسان عطل يد الله، ومن لم يثبت لله استواء إلا كاستواء المخلوق عطل استواء الله. ولهذا قال أهل العلم كل من المعطلة والمشبهة جمعوا بين التعطيل والتشبيه. فالمعطلة أولا شبهوا بعقولهم لما نظروا في النصوص قالوا هذه تستلزم التشبيه فهذا تشبيه في عقولهم، ثم قالوا لا بد أن نؤول هذه النصوص فعطلوا ثانيا. والمشبهة شبهوا أولا عندما قالوا لا نثبت له من الصفات إلا ما نثبت للمخلوقين، ثم عطلوا ثانيا لأنهم لم يثبتوا لله إلا الصفات اللائقة بالمخلوق عطلوا الله عز وجل عن صفاته العظيمة. وأهل السنة سلمهم الله من ورطتي التعطيل والتشبيه وتحقق لهم التوحيد والتنزيه. ولهذا قال العلماء والمحققون في وصف معتقد أهل السنة أن إثباتهم لا يستلزم تشبيها وتنزيههم لا يستلزم تعطيلا، فهم يثبتون لله الأسماء والصفات من غير تشبيه وينزهون الله من غير تعطيل. فالحق الذي أراده كل من المعطلة والمشبهة وهو الإثبات والتنزيه تحقق لأهل السنة مع السلامة من ورطتي التعطيل والتشبيه. ولهذا قال المصنف رحمه الله حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه. هكذا اجتمعت لهم حسنتان، حسنة التوحيد والتنزيه، وسلموا من شبهتين ومن فتنتين وهما فتنة التعطيل والتشبيه. قال واتبعوا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية قاعدة عامة في باب الأسماء والصفات، وهو منهج عظيم يدل على المنهج الصحيح والمنهج السديد في باب الأسماء والصفات. يقول الله عز وجل ليس كمثله شيء، وهذا نفي للمشابهة، نفي للمشابهة بين الخالق والمخلوق. ثم قال وهو السميع البصير، وهذا إثبات، وهذا إثبات، وهذا دليل على أن كل ما يثبت لله من الأسماء والصفات هو على هذا النحو، ليس كمثله شيء وهو الغفور الرحيم، ليس كمثله شيء وهو المتصف باليد والقدم والسمع والبصر، ليس كمثله شيء وهو المتصف بسائر الصفات الفعلية كالضحك والغضب والانتقام والاستواء والنزول. فهذه قاعدة، ليس كمثله شيء فيما يثبت له من صفات الكمال. ولما ذكر الله عز وجل السمع والبصر، وذلك لكثرة من يتصف بصفة السمع والبصر، لأن كثير من المخلوقات حتى البهائم تتصف بالسمع والبصر، فلو أن الله قال وهو العليم الحكيم ليس كمثله شيء وهو العليم الحكيم لقيل نعم هذا نفي للمشابه في علمه وحكمته، وأما الصفات المشهورة في الناس والتي تكثر في المخلوقات فإنه لا يمكن أن نثبتها لله، بل هذه الصفات وهما صفة السمع والبصر هما من أكثر الصفات مما يقوم بالمخلوقين من الحيوان، من سائر الإنس والجن والملائكة وسائر الحيوانات متصفة بالسمع والبصر، ومع هذا أثبت الله لنفسه السمع والبصر. وهذا فيه قطع لكل شبهة بدعوى أن ما يثبت لله عز وجل أنه لا بد أن يؤول حتى لا يشابه صفات المخلوقين. فالله عز وجل يثبت لنفسه السمع والبصر مع كثرة من يتصف بالسمع والبصر من المخلوقات، ولكن قدم قبل هذا الإثبات بمقدمة عظيمة تزيل الشبهة، فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا من المنهج في باب الأسماء والصفات أن ينبه الناس قبل الإثبات على نفي المشابهة، لأنه أول ما يبدأ بإزالة الشبهة، فإذا كانت أزيلت الشبهة جاء النص ووافق يعني القلب السليم وتحقق المقصود من الإثبات. وهذا مثل الأرض، عندما يريد الإنسان أن يزرع وأن يغرس غرسا ويرجو الثمر ويرجو أن ينتج هذا الزرع، فهو يطهر الأرض من مما بها من دغل ومما بها من الآفات التي تضر بالزرع، ثم يأتي الزرع بعد ذلك على أرض طيبة. وهكذا ينبغي أن تطهر النفوس وأن تزال الشبه، يعني بنفي المشابهة عن صفات الله عز وجل، أن تشبه صفات المخلوقين، ثم يأتي بعد ذلك الإثبات ليحقق المعنى المقصود، وهو أن الله عز وجل متصف بالأسماء والصفات لكن مع نفي المشابهة والمماثلة بينه وبين سائر المخلوقات. إذن هذه قاعدة عظيمة في باب الأسماء والصفات: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال العلماء: ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. وهذه الآية بمجموعها بشطريها هي دليل لأهل السنة في إثبات الأسماء والصفات من غير مشابهة، بنفي المشابهة عن الله مع الإثبات. وهذا الذي حصل لأهل السنة، أنهم أثبتوا الأسماء والصفات لله عز وجل مع نفي المشابهة بين الخالق والمخلوق. أيضا ننبه على مسألة لتستقر هذه المسألة ولتطمئن النفوس يعني لها، وهو أن إذا أدركنا الآن المباينة بين المخلوقات فيما تتصف به من الصفات، فمن باب أولى أن ندرك المباينة بين الخالق والمخلوق. فالذي يزعم أنه إذا أضيفت اليد لله عز وجل أنها تستلزم التشبيه فهذا مكابرة، هذه مكابرة. وهذا مقتضى هذا الكلام أن يقول: نحن لا نثبت للجمل يدا، لأن لو أثبتنا للجمل يدا يلزم أن تكون كيد الإنسان، ولا نثبت للقط يدا لأنه يلزم أن تكون كيد الإنسان، ولا نثبت للجن يدا لأنه يلزم أن تكون كيد الإنسان. فقول المشبه نحن لا نعقل من هذه الصفات إلا ما اتصف به الإنسان هذه مكابرة، بل نعقل أيدي متنوعة متعددة في المخلوقات. فإذا أثبتنا وأدركنا بعقولنا التنوع والتعدد في الأيدي التي نشاهدها ونراها ونلمسها، فلما لا ندرك المباينة بين الخالق والمخلوق في صفاته، مع أن لو قدرنا أن تكون هناك مشابهة لكان أولى أن تكون بين المخلوقات، لأن هذه المخلوقات كلها تدخل في دائرة واحدة، وأنها مخلوقة وأنها تفنى وأنها يرد عليها المرض، وبينها كثير من الصفات المشتركة. أما الخالق والمخلوق بينهما من التباين الشيء العظيم، فلو قدر أن تكون هناك مشابهة لاستلزم أن تكون بين سائر المخلوقات. بل طرد هذا أن لا ننفي التباين بين أوجه المخلوقين. نحن الآن أوجه الإنس هذا الوجه الذي يتصف بهذه الصفة وهذه الكيفية، وفي هذا الوجه عينان، وتحته الأنف، وبجانبه الخدان، وهناك الشفتان، والأذنان في طرفي يعني الوجه. لو قيل لإنسان أن هناك ملايين من البشر يتصفون بوجه على هذه الكيفية، وقيل له: هل تعقل أن تكون هناك مباينة بين هذه الأوجه؟ لربما قال الإنسان: أنا لا أعقل أن تكون هناك مباينة، بل هذه الوجوه كلها متشابهة. ونحن ندرك الآن، ولا ينكر هذا إلا مجنون، أن هناك تباين بين أوجه بني الإنسان، وهم جنس واحد، وهم من بني آدم، وبينهم تباين في الوجوه، فهذا وجه فلان وهذا وجه فلان. وانظروا إلى حكمة الله كم تتعدد الأوجه ويتعدد الإنس الذين يتصفون بها، وتجد أن هذا الوجه يباين هذا الوجه. فإذا كان هذا الوجه الموصوف بهذه الصفات المشتركة أدركنا التباين بين وجوه بني آدم، فكيف لا ندرك التباين بين وجه بوجوه بني آدم ووجه الجمل، فوجه الجمل أبعد مباينة من وجوه بني آدم فيما بينهم، وهكذا سائر المخلوقات. كلما انتقلت إلى جنس فأنت تدرك المباينة العظيمة بين وجه الإنسان ووجه القط، بين وجه الإنسان والوجوه الأخرى للمخلوقات. فإذا أدركنا هذا التباين بين المخلوقين، فلما لا ندرك التباين بين الخالق العظيم الذي هو مباين لخلقه من كل وجه، أنه مباين لخلقه في الصفات، كما أن ندرك بعقولنا أنه مباين لخلقه في الوجود. لأنك لا تجد عاقل الآن يقول إن الله معدوم. كل المخلوقات من هؤلاء المعطلة والمشبهة يثبتون وجود الله، فإذا قلت لهم هل وجود الله كوجود المخلوق؟ قالوا لا، له وجود يليق بجلاله. قلنا إذن أثبت له ذاتا تليق بجلاله، كما أنك تثبت له وجودا يليق بجلاله. وإذا أثبتت له ذاتا تليق بجلاله، فإن هذه الذات هي الأصل في الصفات، وهذه الصفات هي صفات الذات. فأثبت الصفات التي تليق به وتباين صفات المخلوقين، كما أثبتت له وجودا وذاتا، فأثبت له صفات تليق بجلاله، بجلاله وهي مباينة من صفات المخلوقين. ولهذا من تأمل بعقله يعني قبل النصوص وقبل العلم يدرك يعني فساد عقول هؤلاء الذين يزعمون أن لا نعقل ولا نتصور من الصفات المضافة لله إلا ما نتصور من صفات بني الإنسان، فإن ندرك المباينة بين المخلوقات في صفاتها والمباينة بين الخالق والمخلوق من باب أولى. نعم. قال رحمه الله: وكما ورد القرآن بذكر اليدين في قوله لما خلقت بيدي، وقوله بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وردت الأخبار الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر اليد، كخبر محاجة موسى آدم وقوله له خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لا أجعل صالح ذريتي من خلقته بيدي ونفخت فيه من روحي كمن قلت له كن فكان، وقوله صلى الله عليه وسلم خلق الله الفردوس بيده. نعم، بعد أن نبه المصنف يعني يلاحظ التدرج وطريقة العلماء في التصنيف، وهذا مما يحتاج إليه طلاب العلم في الكتابة والتأليف، أنه ذكر القاعدة العامة في بداية كلامه أن أهل السنة يثبتون الأسماء والصفات على ما أثبت الله لنفسه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر أن أهل السنة أنهم نجوا من الانحراف والأصول الانحراف التي وقع فيها المخالفون من التحريف والتكييف والتمثيل والتشبيه، ثم بعد ذلك أخبر أنهم التزموا الأصل والقاعدة العظيمة التي أخبر الله عز وجل عنها، وهو أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه كلها قواعد عامة. ثم بدأ يمثل، قال وكما ورد القرآن بذكر اليدين، ذكر أولا القواعد العامة وذكر سلامة أهل السنة من أصول الانحراف، ثم ذكر الدليل على القاعدة العامة وهو الإثبات الذي لا يستلزم التشبيه والدليل على ذلك، ثم بدأ يمثل قال وكما ورد القرآن بذكر اليدين، يقصد بذكر اليدين مضافتين إلى الله عز وجل، كما في قوله تعالى لما خلقت بيدي، قال الله عز وجل في خطابه لإبليس يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هذه الآية أو هذه المواطن من كتاب الله عز وجل في إثبات صفة اليدين أكثر ما يستدل أهل السنة في إثبات الصفات بالتمثيل باليدين، وذلك لأن اليدين هنا وردت بصيغة المثنى، ومعلوم أن اليد المجازية عند أهل المجاز أنها لا تكون مثناة، وإنما قد ترد بصيغة الجمع أو بصيغة الإفراد، كمن يقول لفلان علي يد أو له علي أيادي، لأن التثنية تدل على العدد، تدل على الحصر، والمجاز ليس المقصود به ذلك، وإنما يؤتى به للمبالغة. فقوله تعالى لما خلقت بيدي، هذا دليل على إثبات صفة اليدين لله عز وجل، لأنها جاءت بصيغة المثنى. أيضا يلاحظ أن هذه اليد أضاف الله عز وجل الفعل لنفسه في الضمير بقوله لما خلقت، ثم عدى الفعل إلى اليدين بقوله بيدي بالباء الدالة على مباشرة خلقه لآدم، يعني بيديه. وهذا مما يدل على أن هذه اليد حقيقية، لأنها موصوفة بأنها مثنى، وموصوفة أيضا بأنها تخلق، وأن الله يخلق بواسطتها، كما قال لما خلقت بيدي. وهذا بخلاف قول الله عز وجل أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. فهذا كما قال العلماء ليس المقصود أنه خلق الأنعام بيده، وإنما هذا من باب إضافة الفعل إلى الأيدي، كما يقال بما كسبت أيديكم. وأما إذا قال فعل فلان بيده، فإن هذا يدل على مباشرة الفعل باليد، كما قال الله عز وجل لما خلقت بيدي، لما خلقت بيدي. ومن الأمثلة من كلام الناس قول القائل كتبت بالقلم، فمعلوم من لغة العرب أنه لا يمكن أن تكون الكتابة إلا بواسطة هذا القلم، وأن القلم هو الذي باشر الكتابة، وأنه بواسطته كتب، وأن الكاتب كتب بواسطة القلم. فهذا دليل على أن الله خلق آدم بيديه، ولهذا عقل العلماء كما جاء في حاجة موسى لآدم أنه قال لآدم خلقك الله بيديه، فهذا دليل على أنهم فهموا أن الله خلق آدم بيديه، وهذا مما يدل على أن اليد حقيقية، أولا لأنها مثنى، الأمر الثاني لأنها موصوفة بأنها تخلق وتفعل، وهذا من القرائن القوية التي تنفي المجاز عن صفة اليد المضافة لله عز وجل. قوله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وهذا في سياق خبر الله عز وجل عن اليهود في قوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. لو رجعنا لكلام المفسرين لهذه الآية في تفسيرهم لقول الله عز وجل في خبره عن اليهود وقالت اليهود يد الله مغلولة، قال المفسرون لم يقولوا أنها موثقة، وإنما قالوا أنه أمسك عن الإنفاق، أمسك عن الإنفاق. فجاء هذا الوعيد الشديد في حق من قال إن يد الله، أن الله لا ينفق بيديه، ولهذا تلاحظون أنه جاء الرد عليهم بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فلاحظوا أن اليهود ذموا ولعنوا لما وصفوا يد الله أنها لا تنفق، بل قال بعض المفسرين قال لم يقولوا أنها موثقة، لم يقولوا أنها موثقة، فكيف لو قالوا أنها موثقة لكان هذا أشد من الذي يقول أنها يد يعني متصفة بصفة الكمال لكنه لا ينفق بها. فإذا قال أنها موثقة فإن هذا أشد، فكيف بمن قال أنه ليست له يد مطلقا، فإن هذا أشد. ولهذا يكون اللعن أولى، يعني أن يتنزل على أولئك الذين يعطنون صفة اليد لله عز وجل، وهذا مما يدل على أنهم على خطر عظيم، فإن الله يخبر في كتابه الذي لا يتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن له يدا حقيقية، وأنه يخفض بها ويرفع ويقبض ويبسط، وأنه خلق آدم بيديه، وأنه غرس جنة عدن بيديه، وجاء في الحديث أن الميزان بيده يخفض ويرفع، وأن يد الله ملأ، ثم يأتي بعد ذلك من يعطل كل هذه النصوص ويقول لا هذه يد مجازية، فليس هناك خفض ولا رفع ولا يد مليئة بالخير ولا يد ينفق الله بها، وليست هناك يد خلق بها آدم، فإن هذا تعطيل لنصوص الكتاب والسنة. ولا يكاد يتأول يعني تتأول اليدين إلا بتكلف عظيم، ولهذا لا يستطيع يعني من رزقه الله يعني الفهم الشديد للغة العرب مع شيء من التدين أن يتجرأ على هذه النصوص ويؤول صفة اليد ويزعم أنها يعني معطلة وأن لله عز وجل ليس له يد حقيقية. أيضا في قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، يعني لاحظوا هنا أنه جاءت اليد بصيغة المثنى ثم جاءت اليد بأنها مبسوطة، بل يداه مبسوطتان، مبسوطتان بالخير ينفق بهما، واليد المجازية لا يقال فيها ذلك، ينفق كيف يشاء، وهنا أضيف الإنفاق إلى اليدين، وهذا كما جاء مفسرا يعني في الحديث في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم يد الله ملأى أرأيتم ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض فإنه لم يقض ما في يمينه وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. يد الله ملأى، واليد المجازية لا توصف بالامتلاء ولا توصف بالنفقة ولا توصف باليد الأخرى، وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. ولهذا قال العلماء يد الله عز وجل إحداهما للفضل والأخرى للعدل أخذ من هذا الحديث، فبإحدى يديه ينفق والأخرى يعدل بين خلقه، بيده الأخرى الفضل ينفق كيف يشاء، وبيده الأخرى العدل والقسط يخفض ويرفع بناء على حكمته. فهذا مما يدل على إثبات اليد لله عز وجل على ما يليق بجلاله، وأن يد الله تليق بجلاله، وأنه موصوف بيدين اثنتين لا أكثر من ذلك كما دلت على ذلك النصوص، ونحن لا نعلم كيفية اليد، ولا يمكن أن نخوض بعقولنا في البحث عن الكيفية، بل إن هذا علم محجوب عنا، وإن كان هو في علم الله عز وجل يعلم ما هو عليه من الكمال وما تكون عليه صفاته من الكمال، لكن عقولنا تضعف عن معرفة كيفية صفات الله عز وجل. قال ووردت الأخبار الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر اليد كخبر محاجة موسى وآدم وقوله له خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، هذا في خطاب موسى لأبيه آدم يقول خلقك الله بيده، فلو كان آدم يعلم أن الله لم يخلقه بيده قال ليست هذه اليد حقيقية، هذه يد مجازية ولم يخلقني الله بيده، بل إن آدم يعلم هذا وموسى يعلم هذا ويعلم هذا كل مؤمن أن الله خلق آدم بيده. ولهذا لما خاطب الله عز وجل إبليس قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وهذا في مقام التشريف، يعني ما الذي منعك أن تسجد لما شرفته ورفعته وخصصته بأن خلقته بيدي، مع أن سائر المخلوقات خلقت بكن كما قال الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذا مما يدل على أن هذه اليد حقيقية وأن الله خلق آدم بيديه كما دلت على هذا النصوص، ومثل قوله لا أجعل صالح ذرية من خلقته بيدي كمن قلت له كن فيكون فكان. لاحظوا هنا المفارقة، أن الله عز وجل يقول لا أجعل صالح ذرية من خلقته بيدي وهو آدم، وصالح الذرية هم الصالحون من ذريته كمن قلت له كن فكان وسائر المخلوقات، وهذا مما يدل على تشريف آدم الذي خلقه الله بيده على غيره من المخلوقات، وتشريف ذرية من خلقه الله بيده على سائر المخلوقات التي لم يخلقها الله عز وجل بيديه وإنما خلقها بكلمة كن، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أي أنه يخلق بكلمة كن لأنه على كل شيء قدير ولأن المخلوقات تستجيب له، والله عز وجل قادر أن يقول لآدم كن فيكون، ولكن شرفه وخصه بأن خلقه بيديه وشرفه على سائر المخلوقات، فكانت هذه فضيلة له وفضيلة من بعده لذريته أن صالح ذرية آدم شرفهم الله عز وجل على غيرهم. نعم. قال رحمه الله حسبك. في أسئلة؟ نعم. أسئلة؟ أقول في أسئلة؟ نعم في أسئلة. نتوقف عند هذا، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما سمعنا